ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، الفتن تمسخ العباد مسخا. إن العبد ينبغي أن يعلم أن العبادة أو أن الدين أو أن التدين في زمن الرخاء يختلف عنه في زمن الفتنة، إذ أن زمن الرخاء لا يفتن العبد ولا يختبر ولا تجري عليه مجريات يشتبه فيها الحق بالباطل، بل إن الحق يتميز، بل وقد يجد عليه أعوان، بل وقد يجد من يبينه له ويؤكده من كل حذب وصوب في كل مسألة عظمت أو دقت. لكن في زمن الفتن أخطر ما فيه هو أن الحق يشتبه بالباطل، حتى أن العبد من شدة الالتباس لتجده يؤيد الباطل ويصر به، بل وينصبه ويقيمه. لماذا؟ لأنه قد اختلط عليه الأمر. فلذلك لابد لكل عاقل يريد أن يخرج من هذه الدنيا بدينه أن يعلم هذه الحقيقة، أن الفتن تمسخ العباد مسخا. والمسخ هنا فيما يتعلق بالمبادئ، فيما يتعلق بالعقائد، فيما يتعلق بالحق والباطل. لا أقصد المسخ البدني الذي يتحول فيه الإنسان إلى قرد أو خنزير أو غير ذلك، كما وقع لبني إسرائيل لما احتدمت الفتنة عليهم وأصروا على أن يتلبسوا بها، ووعظوا فلم يتعظوا، ونهوا فلم ينتهوا، فجعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لا أقصد هذا المسخ، لأن المسخ الذي هو نوع عقوبة هذا أمر لا يملكه إلا الله عز وجل، ولا يقدره إلا كنوع عقوبة كمقدمة للعقوبات التي يسنها الله على خلق أراد الله بهم السوء. لكن المسخ الذي يمكن أن يعم الخلق جميعا ولا ينجو منه إلا من كان ذا بصيرة، هو المسخ العقدي، المسخ في المفاهيم، المسخ الذي يجعل الإنسان يتغنى للباطل ويزمر له ويطبل. ليس المسخ الذي هو متعلق بالأجساد والأبدان. بوب البخاري باب عظيم جدا لمن أراد أن يراجع في هذا الأمر ما ينفعه في دينه. بوب البخاري باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وذكر ابن حجر في هذا التبويب، قال كأنه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن دمرة عن علي قال: وضع الله في هذه الأمة 5 فتن فذكرها، ثم قال: فتنة تموج كموج البحر. يعني خامس هذه الفتن مما يوضع على الأمم فتنة تموج كموج البحر. انظر: يصبح الناس فيها كالبهائم. وهنا أيضا المسخ لا يتعلق بالأبدان، بمعنى أنه ليس المقصود أن الناس تصبح بأزيال وقرون، لا، إنما كما جاء في الحديث أنهم لا عقول لهم، أنهم لا عقول لهم. فإن ما يميز العبد، ما يميز الآدمي، هو عقله، والعقل هو نور الإنسان الذي يستضيء به في طريق التمييز، هذا حق، هذا باطل، هذا رشد، هذا هدى، هذا بغي، هذا ضلال. هذا الطريق لا يستضيء الإنسان فيه إلا بالعقل، وهو عقل الرشد الذي نفاه الله عن الكافرين، وذكر أنهم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والعقل نوعان: عقل يميز المجنون عن غيره، وهذا العقل الذي يقوم به التكليف، فمن كان عنده ذلك العقل فهو مكلف، ومن فقده صار به جدا من المجانين فهو غير مكلف. أما العقل الآخر وهو عقل يتحقق به الهداية الرشد، وفقده يتحقق به المسخ، فيصير كالبهائم لا عقول لهم، أي في هذا الزمان، وهو زمن الفتنة التي تموج كموج البحر. وهو المعنى الذي أريد أن أعظ نفسي قبل إخواني في أن الفتن تمسخ العقول وتمسخ العباد مسخا. هذا العقل هو الذي من فقده مسخ، ومن أعطاه هدي، وهو المنفي عن كل ممسوخ في فكره وفي تعقله وفي تدبره. ولذلك وصف الله تعالى بناء على هذا المعنى في الحديث أن الله عز وجل وصف الكفار أنهم كالأنعام، بل هم أضل، ليس من باب الهيئة، وليس من باب أن لهم أزيال وقرون، ولكن من باب أنهم صاروا بسبب ما أغرقوا فيه من الفتن أن تلبس عليهم الحق بالباطل، فتغنوا للباطل وعشقوه، وصاروا مع الكرب والنكد والشؤم والظلم والضلال، بل هم أضل، بل هم أضل من البهائم. فالبهيمة لا تعرف حقا من باطل، والبهيمة وإن كانت مفطورة على مسلك لا يتبدل، إلا أنها من حيث التمييز لا تعرف أهو حق أن الله له ولد أم أن الله واحد أحد، وغير ذلك من أصول الدين. فلذلك لما فقد أولئك القوم ذلك العقل وهو عقل الرشد صاروا كالأنعام، بل هم أضل. فتنة تموج كموج البحر، يصبح الناس فيها كالبهائم لا عقول لهم. وهذا المعنى يؤيده أيضا حديث أبي موسى: تذهب عقول أكثر الناس في ذلك الزمان. تذهب عقول أكثر الناس، يعني تذهب العقول، كلمة تذهب العقول المعنى المتبادر هو أنهم يصيروا مجانين، ولو صاروا مجانين لسقط عنهم التكليف، ولكن المقصود ذهاب عقل الرشد، مسخ العقل. واعلم علم اليقين أنك إن صرت بلا مال، وإن صرت بلا ثياب أو بلا متاع، حتى صار منظرك وصورتك يتأفف منها الناس لبلادتها ورداءتها، فلابد أن تعلم أن قيمتك الحقيقية ليس فيما تزينت به من زي أو تحليت به من متاع، بل في العقل، بل في العقل. فإن العقل هو زينة بني آدم الذي من الله به عليه ليميزه عن كل ما سواه من المخلوقات. فإذا أضيف إلى العقل الرشد، إذا أضيف إلى العقل الهداية، وإذا أضيف إلى العقل معطيات الحكمة من الكتاب والسنة كان عقلا منيرا، كان هدى ونور، كان مستبصرا، كان من أولي البصائر، كان مهتديا، وقل في ذلك ما شئت. فإذا ذهب عنك هذا العقل وكنت في أحسن الصور وكنت في أكبر السلطان فأنت ممسوخ، ومن صار مسارك ممسوخ. وهذا أمر ينبغي أن نتفطن إليه وننظر في أنفسنا. إن موعظتي تعني أن تعرف حقيقتين: الأولى أن الفتن تمسخ العقل مسخا، والثانية أن تبحث في نفسك أنت ممن مسخ عقلك أم أنت من المهتدين. إن كنت ممن مسخ عقلك فهذا هو عين الخسران. مهما أعطيت من الدنيا، فمهما أعطي العبد من الدنيا فإنه زائل عنها أو هي زائلة عنه. فلان كان كذا وصار كذا لأن الدنيا زالت عنه، أو فلان كان كذا ومات فزال عن الذي كان معه أو الذي كان إليه. فتذهب عقول الناس في زمن الفتن التي تموج. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر عند أهل السنن بسند صحيح ذكر الفتن وأطال حتى قال: وفتنة الدهماء لا تدع من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. يعني لا يمكن أن يكون هناك من الأمة أحد ينجو منها إلا لطمته لطمة. حتى إذا قيل انقطعت تمادت، يعني إذا قيل أنها انتهت الفتنة ووقفت عند هذا الحد تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. لماذا؟ لأنه إذا ذهب عقله وإذا مسخ وجدانه فحدث عن الضلال ولا حرج. فسرعان ما ينقلب الإنسان في مفاهيمه، وسرعان ما يتغنى للباطل وهو يظن أنه يتغنى للصواب. فإنه قد يكون مهتديا ثم يمسخ العقل في ساعة من الساعات بسبب موج الفتن ولطمة الفتنة الدهماء، فعندما يلطم بها فتصيبه بتشبيهها وتدخل عليه التلبيس فيمسي كافرا. أو يكون في الليل مؤمنا ثم تلطمه الفتنة لطمة تلبس عليه. انظر، ليس اللطمة بمعنى لطمة حسية، وهذا من باب استخدام المعنى الحسي في تقريب المعنى المعنوي. فالفتنة لطمتها هي تلبيس الحق عليك، لطمتها أن تكون ممن يطبل الباطل ويزمر، وأنت لا تدري أنك بذلك تكسر سواد أهل الباطل، وأنك ما خلقت في هذه المعمورة إلا لكي تكسر سواد أهل الحق، لكنك لطمت فترججت وتزبزبت وتلبس عليك الأمر فكنت على حال فأصبحت على ضده. إما أن تكون على كفر فتصبح على إيمان إن كنت مهتديا، وإما أن تكون على إيمان فتمسي أو تصبح على كفر بسبب اللطمة التي لطمتك. حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. بمعنى أن ينقسم الناس إلى فريقين: فريق يزغرد للباطل ويطبل له، وفريق يناصر الحق فيتزايلوا، حتى ما يبقى في فريق المؤمنين أحد تلبس عليه من الباطل شيء، لا نفاقا عملي ولا نفاقا إيماني. وكذلك حتى لا يكون في فريق النفاق وفسطاط النفاق من عنده من البصيرة شيء، لأنه لو كان عنده من البصيرة شيء لأنقذته. وهنا أذكر نفسي وإياكم: أي العقوبات؟ أن يؤخذ مالك، أن يؤخذ مالك فتصير فقيرا حتى لو صرت تتكفف الناس، أم أن تكون على الهدى فتصير ضلا؟ أي العقوبات؟ أن تكون مهتديا فتضل، أن تكون مؤمنا فتكفر، تكفر بالحق، تكفر بالمبادئ، تكفر بالعدل، أن تكون كذلك أم أن تكون غنيا فتصير فقيرا؟ أو أن تكون ذو سلطان فتصير مهينا؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال، لأن الخسارة الحقيقية هي خسارة الهدى، هي خسارة الهدى. يقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. يعبد الله يعني إذن هو على شيء من الهدى، على شيء من الإيمان، لأن الذي قال يعبد الله وأثبت له عبوديته هو الملك الحق المبين الذي هو الحق وقوله الحق جل في علاه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يعني بلا فتنة، يعني في زمن الرخاء. وإن أصابته فتنة، وإن أصابته فتنة حصل المسخ، انقلب على وجهه، ما هو كان بيعبد الله، إيه اللي جراله؟ اللي جراله أن الفتن تمسخ الناس مسخا، تمسخ العقول، تمسخ العقول، تجعل العقل ممسوخا خسر. وإن أصابته ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ده عنده فلوس، خسر الدنيا والآخرة، ده ذو سلطان، خسر الدنيا والآخرة، ده ذو عافية وذو عدد وعزوة، خسر الدنيا والآخرة. هذا هو حكم الملك وبيانه. لماذا؟ لأن الخسارة هي خسارة الهدى، الخسارة هي خسارة الهدى. ولذلك كان العرب كما قال خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بأبيات لامرؤ القيس فيما يتعلق باستشراف الفتن وزمانها، فقالوا: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، تسعى بزينتها لكل جهول. لماذا كل جهول؟ لأن الجهول هو الممسوخ. حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها، اشتدت وصار لنيرانها استعار، ولت عجوزا غير ذات حليل، كالمرأة العجوز التي لا يرجوها أحد، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل، لا يريدها أحد، حتى الذين زمروا لها في أول أمرها لأنها زارت فتية. الفتنة هكذا، والشر هكذا، يقبل كالعروس ليلة البناء، فتتزين للرائي لكنها لا يرى زينتها إلا كل جهول. أما من كان ذا بصيرة وعلم فالقاعدة عباد الله أن الفتنة يراها العلماء وذوي البصيرة قبل وقوعها، ولا يراها الجهال إلا بعد أن ينغمسوا فيها. فلابد أن نستوعب ذلك ونعلم، لأننا إن لم نستوعب ذلك لعلنا مسخنا في الفتن بدعوى أننا نصلي وأننا نزكي وأننا ونغفل على أن أشق العقوبة هي ما يتعلق بالقلوب، وأن أمن العطايا ما يتعلق بالقلوب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهكذا، ومن يؤمن بالله يديله الصحة، ومن يؤمن بالله كتر ماله، ومن يؤمن بالله كتر بلاده، لا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. العطية عطية القلوب، والعقوبة أشقها عقوبة القلوب، لابد أن تستوعب ذلك. ولذلك ما أشق العقوبات التي ذكرت في القرآن في حق من لم يؤمن؟ أن الله طبع على قلوبهم، أن الله ختم عليها، أن الله جعل عليها أغفال. لماذا؟ لأن هي دي العقوبة، التي تجعل الإنسان جهول. فإذا ما تزينت الفتنة وأشرفت رآها كالفتية وكالعروس في زينتها، ثم بعد أن يتلبس بها يفيق على أنها كالشنطاء التي لا يرجوها أحد، لا رائحة ولا منظرا، لا رائحة ولا منظر. أما أهل البصيرة فإنهم يرونها بشرها قبل أن تقبل، قبل أن تقبل. ولذلك أرشد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويعلمنا حتى نتفطن. يا أخوان، أنا لا أخاطبكم من باب التغني ولا فرق ولا ملء الفراغ ولا المهنة، لكن والله هو النظارة فيما يتعلق بإنذار المسلمين بخطورة ما يمرون به فيما يتعلق بدينهم. الناس يختلفون وتقاتلون وتمارجون تمارج السفر، وهذا يجعلنا نحن في فتنة، فلا بد أن تراقب دينك. إن معظم ما أتحدث به في أحاديثي إنما هو كالنذير العريان الذي ينذر قومه أن الدين تصيبه الفتن، وأن العقول والنفوس يصيبها المسخ لشدة الفتنة التي نمر بها، التي نسأل الله عز وجل أن يمررنا بها على سلامة في ديننا. في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة. وأنا أريدك أن تدقق حتى تعلم أي في أي زمان نحن، وأننا قد ظهرت فينا كل ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم من شرور بين يدي الساعة، ومن أشراط الساعة الصغرى قد ظهر بالجلاء، ليس بتأويل العلماء. يغربل الناس فيه غربلة ويبقى حثالة من الناس. الله أكبر، أي أن أهل الجود في الدين، أهل الكرامة، أهل العلو، أن أهل السمن في دينهم قلة قلة. عندما تغرب الحب فيتساقط كله أو معظمه، فلا يبقى في غربالك إلا حبات معدودة. هذا يعني أن الحسالة أكثر وأن النخال أكثر. ويبقى حثالة من الناس، ما هي علاماتهم؟ مرجت عهودهم وأمانتهم، لا أمانة لهم، لا يستأمنون على شيء إلا أفسدوه، وما يعدون بعهد إلا لم يوفوا به، كلامهم كذب ووعودهم باطلة. هكذا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم: مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا، فكانوا هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، أدخل الأصابع بعضها في بعض من شدة التداخل والتشابك والاختلاف. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ والذين يقولون هم أهل الجودة، الصحابة هم أهل الجودة، فيسألوا لو أنهم وجدوا في مثل زمن النخالة وفي مثل وزل وفي مثل زمن الحثالة. ولابد أن تعلم أننا اعتدنا أن نقول فلان من الحسالة الناس، فلان زبالة، فلان ده نخالة، ويقصد به ما يتعلق بدنياه، ما يتعلق بمتاعه، ما يتعلق بدبته وداره، ما يتعلق بملبسه. فالذي يلبس لباسا فاخرا ويلبس مركبا فارها ويسكن دارا واسعا، هذا رجل راقي. أما من يسكن في الأضاحي التي لا يسكن فيها إلا الفقراء والوضعاء ماديا، هؤلاء حسالة، بيئة زبالة. لا، الحسالة في ميزان الشرع، والنخالة متعلقة بجودة دينك. قد تكون قليل في الناس، إذا ما حضرت لا يؤبه بك. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فقال: اللهم لا تجعل أمتي مثل هذا. فقالوا: يا رسول الله، إنه من خيارنا، إنه من أكثرنا مالا، إنه لو شفع يشفع، ولو زوج لتزوج، ولو سأل لأعطي. ومر رجل آخر من فقراء المسلمين فقال: اللهم اجعل أمتي مثله. فقالوا: يا رسول الله، هذا أقلنا شأنا، إذا شفع لا يشفع، وإذا زوج لا يزوج، ملوش قيمة. فقال: لهذا خير من ملء الأرض من هذا. طب بناء على ماذا؟ بناء على ماذا يكون هذا الذي إذا شفع لا يشفع؟ اطلع برا يا ابني، ولا يتهان، ولا يتبهدل، ولا يتعمل في اللي بيتعمل. كيف يكون هذا ملء الأرض من هذا؟ وهذا إذا أشار بأصبعه أجيب له، يخاف منه، يعمل له ألف حساب، لأن الجودة وعدمها والقيمة وعدمها لا يترتب إلا على الدين. لماذا صار هذا الذي لا يأبه به الناس خير من ملء الأرض من هذا الذي يكرمه الناس؟ هذا هذا الذي يترجم ويبين لنا ما معنى الحسالة والنخالة. فقالوا: يا رسول الله، أهل الجودة يسألون عن ما يفعلوا إن خالطهم وإن كانوا في زمن النخالة والحسالة الذين مسخوا. يبقى إذن لماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنخالة والحسالة؟ هل لأنهم فقراء؟ أم لأنهم قليل المتاع؟ أم لأنهم لا عزوة لهم ولا سلطان؟ لا، لأنهم مسخت عقولهم، مسخت عقولهم للباطل يزمرون، ولتنصيب الطواغيت يطبلون، فتقلبت معهم الأمور فصاروا بذلك حسالة ونخالة. فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون. يعني لا تتعامل إلا مع ما تعرف، ومعرفة المؤمن لا تكون إلا على قال الله قال رسوله. معرفة المؤمن لا تكون إلا على الحق والباطل، لأنه من ذوي البصيرة، لأنه غير ممسوخ، غير ممسوخ. لكن لو كان ممسوخا يقول لك: والله لما تنزل أرض بتعبد العجل، حش وديله، امشي مع الناس زي ما هي ماشية، كل عيش. طب ما هو العيش عيش الآخرة، لو حتى كلمة كل عيش صادقة يبقى احرص على عيش الآخرة. إنما كل عيش يمكن بتاكله يدخل عليك الأمراض، يمكن بتاكله وتشتكي من سقم لا دواء له، ومع ذلك ملتز به. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن العيش بالألف واللام عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. لماذا؟ لأن الأنصار والمهاجرة هم الذين قدموا تقديم أولي البصائر والتمييز، هم الذين فدوا دينهم، هم الذين اهتموا بما يكون من أمر الدين. فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغفر لهم. وتذرون ما تنكرون، كل ما لا تعرفه بناء على مقياس الحق والباطل تنكره وتتركه وتبرأ منه. خد بالك إن هذا الكلام متعلق بمن لم يمسخ. وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عمتكم. يعني إيه؟ يعني عندما ترى أن القطار ينقلب ويفرم من فيه، عندما ترى أن السفينة تغرق وأنها ستأخذ في غرقها كل من تحمله، ما الذي عليك أن تفعله؟ أن تنجو بنفسك. لا تقول: علي أن أزيد الموت ميت، علي أن أزيد القتل قتيل. لا يقول هذا عاقل، بل ينجو بنفسه. فإذا كانت السفينة متعلقة بالغرق في الدين، فإن الذي ينجو بحياته يصر ويفرح ويقول أحمدك يا رب أنه لم يمت، وهو لا يدري أن الموت الحقيقي هو موت الدين. يقول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. إنك لا تسمع الصم ولا تسمع الموت الدعاء. الموت هنا هم الذين لا يؤمنون. الموت الحقيقي هو موت القلوب. ليس من العيب أن يصر من نجا من الموت في حادث ويفرح بأن الله نجاه، هذا ليس عيب، لكن إن كان الأمر متعلق بالدين فكيف تكون الفرحة وطلب النجاة؟ فحرصك على خصتك ليس معناه أنك تدور على فلوسك ومصالحك وعيشني النهاردة موتني بكرة، وأن أنا أكون مرتزق، وأن أنا أكون يهمني مصلحتي. لا، مصلحتك التي حرضك الشرع عليها وخصتك التي أمرك بالحرص عليها هو ما يتعلق بأمر الدين. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم فيها راحلة. إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. وهذا حديث عظيم النفع عظيم المعاني، يبين النبي صلى الله عليه وسلم لكل عاقل فيما يتعلق بدينه أن الناس تتشابه صورهم وتتشابه أشكالهم وتتشابه أنسابهم. كل واحد منا ليه أب وأم، وكل واحد منه ليه عائلة، وكل واحد منا له هيئة وله قوام، نتشابه. لكن أهل الجود، أهل الفداء، أهل الثبات، المعادن الغالية. فشبه النبي الناس عموما كالإبل المئة، من حيث كونها إبل، ومن حيث كونها تذبح وتؤكل، ومن حيث أنها أجساد فالكل إبل. وأما من حيث كونها حمولة تصلح للترحيل فترحل حتى تصير راحلة، تحمل المتاع وتحمل الأنفس إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس. فالناس كالمئة كالإبل المئة، كأن الناس كلهم مئة تبحث فيهم عن راحلة لا تكاد تجد فيهم. وهذا يعني أن الغساء كثير، وأن النوعيات التي لا ينبغي أن تصاحب كثير. أما الراحلة، أما الصاحب الذي يعينك على أمر دينك، الذي يميز لك الحق ويأمرك باتباعه، الذي يدلك على الباطل ويحرضك على اجتنابه ويبين لك مغبته ويعينك على أمر البر والخير، وإن صيرك الناس بسبب ما عندك من حق غريب فيكون هو لك مؤون ولك حامل كالراحلة التي يحمل عليها الراحل متاعه ونفسه، هذا قليل. الصاحب الذي يعين على أمر الدين قليل، الصاحب الذي لا يفتن صاحبه قليل. إن كثيرا منا يفتن بسبب صاحبه، مالكش دعوة، اقعد في حالك عم، انت مالك ده ولا ده ولا ده، ده كله باطل، ده كله ضلال، دول ناس مجرمة، دول ناس فيهم. فيكون عندك من التردد فيجزمك بالباطل ويعميك بالفتنة صاحبك. ولذلك نحن نجد لقلة الراحلة أن الناس يتصاحبون على الفتن وعلى متاع الدنيا. أهل النوادي والطبقة الراقية وأهل الأموال وغير ذلك تعارفات وتصادقات وتصاحبات على الدنيا. هل تعرف أن هدى الإنسان كله وأن ضلال الإنسان كله يرجع إلى الصاحب. اسمع إلى قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. الظالم الذي مسخ عقلا في الدنيا، الذي خسر الدنيا والآخرة، الذي جعل الدنيا جنته وآخرته ولم يبغي غيرها، وأعماه ما خول فيه عن الغد القريب. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلته، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، أضلني عن الفهم، أضلني عن العقيدة، أضلني عن الحق، عماني بالفتن، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآيات تبين لك أن كل ما يكون العبد فيه من ضلال، عفانا الله وإياكم من الضلال، بسبب الصاحب، فالصاحب ساحب، والصاحب يعمي، والصاحب يضل، إلا أن يكون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا أهل التقى، إلا المتقون، إلا المتقون هم فقط الذين يفرح بهم يوم القيامة. ولا بد أن تعلم أنه إن رزقك الله بصاحب كالراحلة فهو خير لك في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فهو نور وبصيرة يحملك إلى الهدى حملا، راحلة ليس كالإبل الجيفة. وفي يوم القيامة يكون لك شفيعا فيشفع فيك، يشفع فيك. ولذلك أنا شخصيا ما عندي من أصحاب أمسك في من أرى فيهم هدى تمسكي بسبب نجاتي من الغرق في وقت يعم فيه السيل، فأتمسك به وأعض عليه بالنواجذ، لأنه سبب للهدى، لئلا يلبس عليك حقا فيشتبه عليك، وفي نفس الوقت لعل الله يشفعه في يوم القيامة. أسأل الله أن يشفع فيه وفكم الصالح وفيكم الصالحين يوم القيامة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن هم أهل الفتنة الذين من الحسالة؟ ومن هم أهل الندرة والكرامة؟ يقول الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، مش بعضهم أولياء بعض. المنافق لا يرى إلا نفسه، مصلحتي والناس تتحرق، أكون فوق وغيري تحت. فلذلك قال بعضهم من بعض، يعني أنت تعرفهم بأنهم ينتمون إلى بعضهم البعض، يتجاذب بعضهم إلى بعض، يتوالد بعضهم من بعض، لا أقصد توالد النسل، ولكن توالد الفكر، توالد الفهم، توالد الالتباس، توالد المسخ. هذا فيما يتعلق بمضمونهم. وأما ما يتعلق بصورهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يأمرون بالمنكر، يجعلون راقصة أم مثالية، يجعلون طواغيت رسل، يجعلون كل من كان على الدين خوارج نتن، وهكذا. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، لا ينفقون. يقول لك أنا مجنون أضيع أموالي، واحد من الناس بيقال له أخرج زكاة، أنت معك فلوس كثير جدا، ولو أخرجت عشر زكاتك مش زكاتك لا أغنيت قرى. فقال هو هل أنا من السفاهة وقلة العقل أضيع فلوسي اللي لميتها بشقاية، أضيعها وفرتكها في الفاضي؟ ويقبضون أيديهم. لماذا يقبضون أيديهم؟ لماذا لا يرون إلا أنفسهم؟ نسوا الله فنسياهم، نسوا الله فنسياهم. إن المنافقين هم الفاسقون. ومن أهل الهدى؟ ومن من هم المعافون من المسخ؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولم يقل بعضهم من بعض. والمعنى أن وحدة المنهج هي التي تجمع بينهم، يسمع صلاة عن صلاحه فيتمنى لو كان بجواره، يسمع عن دينه يتمنى لو صاحبه، فجمعهم يتولد بالولاء، وجمع المنافقين يتولد بالمصالح، يتولد بالمصالح. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف لأن هذا سمتهم وهذا نقاؤهم، لم يمسخوا. وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أسأل الله أن يجعلنا منهم. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وهل الفتنة، قبل أن أختم، تأكل كل الناس؟ تأكل كل الناس؟ الفتنة كالنار، إذا نزلت بأرض فإنها تسري وتستشري. أخرج ابن أبي شيبة كما ذكر البخاري عن حذيفة قال: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. بمعنى الفتنة كالنار، عندما يكون عندك دين إذن أنت عندك حصن. الدين هو سفينة نوح في كل وقت غرق، الدين هو سفينة نوح في كل وقت غرق. سفينة نوح كانت سفينة حسية حقيقية، جمع الله فيها عددا تطيقه سفينة، لكن الآن أهل الإيمان قد لا تطيقهم سفينة حسية، لكن جعلت لهم سفينة معنوية هي دينهم وعقيدتهم وما يتمسكون به من حق. الفتنة لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة، حقيقة الفتنة، إذا اشتبه عليك الحق والباطل. ما دمت لا تعرف دينك، ما دمت تصاحب على المصلحة، ما دام الرباط رباط النفاق بين الأجساد، فيشتبه الحق بالباطل فيهلك مع الفتنة، فيكون مع الغرق. لماذا؟ لا، لأنه لم يركب السفينة. لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يتلبس عليك الحق والباطل. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عظيم جدا يبين لك حقيقة الأنفس والأجساد والمكونات فيما يتعلق بالحق والباطل والإيمان والنفاق. مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، من حيث أتتها الريح تفيئها، فإذا اعتدلت تلقي بالبلاء. والفاجر وفي رواية المنافق كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. والمعنى شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والمنافق بأن المؤمن كالعود الأخضر اللين، والمنافق كعود الصنوبر اليابس المتحطب الذي لا يميل لأنه لا ليونة فيه ولا خضرة. ثم شبه الفتن بالريح، فتأتي الريح على العودين، فأما المنافق فيقسم وأما المؤمن فيميل، فإذا مرت الشدة اعتدل. وهذا لا يكون إلا من خلال ما أتاه الله من بصيرة وما أتاه الله من إيمان ودين. ونحن في أزمان تشتد فيها ريح الفتن، ونحن نرى أناس كنا نظنهم شجر ونخل متين فصاروا حطام كالهشيم، كنا نراهم أئمة فصاروا كالرمال المبعصرة التي تزرعها الريح. وليس أحد يركن لنفسه إلا ويضل. لابد أن تعلم، إياك أن تقول أنا وأنا، فأنت في زمن الريح، قد تقتلعك الريح ولا تدري، قد تنقسم كالأرزة ولا تكون عودا لينا، لأن الذي يثبت عند الفتن هو الله. وأنت ترى، أنت ترى أننا في زمن عظيم، في زمن أشد محارب فيه هو الدين. وفي رواية مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، تفيئها الريح مرة تميلها الريح مرة وتعدلها مرة. ومثل المنافق الأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة، أي انكسارها وزوالها مرة واحدة. وهذا الذي ينبغي أن تبحث أن تكون منهم، فلا بد أن نتنبه لذلك ونعلم علم اليقين أن زمن الفتن يحدث فيه المسخ. ألا ترى أنه عندما يبلغ بالعقول أن تقبل ما هو ضد الدين وأن تقر به وأن تهتف به وأن تنادي به، ليس هذا إلا عنوان المسخ. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحيتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحيتنا. اللهم إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، فثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. اللهم ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. اللهم زين الإيمان في قلوبنا وحببه إلينا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نبرأ إليك من كل فتنة، اللهم إنا نبرأ إليك من كل باطل. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، واربط على قلوبنا بما تربط به على قلوب الصالحين. اشف مرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب وفرج الكرب على المكروبين، وفك أسر المأسورين، هون عليهم مقامهم في أسرهم يا رب العالمين. اللهم أجرهم على ما هم فيه خير أجر. اللهم يا رب وردهم إلى أهلهم سالمين، ورد ولدي يا رحمن ورحيم فك أسره هو من مثله وردوا إلي سالما غانما وسائر أسر المسلمين. اللهم فرج كربنا وكربهم، اللهم هون عليهم ما يلاقونه، اللهم يا رحمن السماوات والأرض اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم لا تمسخنا واجعلنا هداة مهتدين، وآتنا البصيرة في ديننا يا رب العالمين، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واحفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اجعلنا من المؤمنين وبرئنا من المنافقين، واجعلنا هداة مهتدين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.